معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أذكركم بأن مؤامرة من أبشع المؤامرات تمت في مكة من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في ناديهم، نادي الضلال والشرك والكفر، ودخل عليهم إبليس في صورة رجل من أهل نجد، وهم يقولون: من يقوم بهذه المهمة؟ فلان فلان فلان فلان. فأرشدهم العدو وقال لهم: كي يتوزع دمه بين القبائل، خذوا من كل قبيلة رجلا واجمعوهم ويذهبون إلى محمد ويقتلونه، وتنتهي هذه الفتنة وهذا الصراع بيننا وبينهم. وبالفعل وهو في بيته نائم، وإذا بأربعين رجلا من شتى القبائل على الباب والسيوف في أيديهم ينتظرونه متى يخرج فيتوزع دمه بين القبائل العربية. وشاء الله أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على فراشه ويخرج وفي يده حفنة من تراب يرميها في وجوههم فيصابون بالعمى ما شاهده أحد، وخرج. وكان له ميعاد مع أبي بكر، ومشى إلى الغار الذي استقر فيه يوم وليلة، ونزل في هذه الحادثة: ما تلون بالأمس، إنك ميت وإنهم ميتون، أنت تموت وهم يموتون. وهنا قال: أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ونجاه من قتلهم، آية من آيات الله. مشوا ورأوا يطلبونه يقلبون الحجارة علهم يعثرون عليه ما عثروا. وهكذا يقول تعالى: إن تعجبت في نجاة محمد أليس الله بكاف عبده؟ بلى، كفاه، وإلا لا. ثم قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دون الله، وهي الأصنام والأحجار. قالوا: كيف تلعنها؟ كيف تكفر بها؟ كيف لا تعبدها؟ فقد تصيبك بالبلاء والشقاء والعذاب. يخوفونه بالأصنام، كما يفعل عوامنا لما تقول: لا يجوز الذبح لهذا القبر ولا العكوف عليه ولا التمسح به. والله يخوفونك أيضا بأولياء الله: أما تخاف أولياء الله؟ يضربونك، يصيبونك بكذا وكذا، لأن الفطرة البشرية هي هي. والذي يوسوس ويزين الباطل إبليس هو هو. الرسول يخوفونه، وقد خوفونا في القرى إذا قلنا: لا يجوز الذبح للقبر ولا العكوف عليه ولا التمسح به، يقولون: ضربه الأولياء. إذا مرض أو عمي الأولياء هم الذين أصابوه بالعمى. لتفهموا معنى قول الله تعالى: ويخوفونك يا رسولنا بالذين من دونه، من دونك، وهم الأصنام. خوفوه وإلا لا؟ خوفوه. وما زال الجهال يخوفون بالأولياء إلى اليوم. ثم قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هادي. الذي يضله الله من يهديه؟ من يقوى على هدايته؟ فهون على نفسك يا رسولنا وخفف الآلام عن نفسك، إن الله ما أراد هدايتهم أراد إضلالهم، فهم لابد أن يبقوا على ضلالهم. مع القرآن ينزل والآيات تلوح كما تلوح الشمس في الأفق، وهم مصرون على عبادة الأصنام حول مكة حول البيت. ثم قال تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل. من يضل الله ما له من هادي، ومن يهدي الله فيه من يضله لو تجتمع الدنيا كلها على أن يضلوه ولا يستطيعون ولا يضلونه. ومعنى هذا الفزع إلى الله، نقع باب الله، هو الذي يعصمنا، هو الذي يحفظنا، هو الذي يهدينا، ونبرأ من الأصنام والأحجار والأوثان والأولياء والدعوى الباطلة. وهذا هو الحق. ومن يضلل الله من عباده فما له من هاد يهديه أبدا، ومن يهديه الله فلا مضل له أبدا. إذن فما علينا إلا أن نقرأ باب الله، نسأله ليلا نهارا هدايتنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ثم قال تعالى: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ إي والله، العزيز الغالب القاهر الذي لا يغلب لا يمانع في شيء يريده أبدا لعزته وكمالها، ذو انتقام من خصومه من أعدائه من المحاربين لدينه وأوليائه. بلى والله إنه لعزيز ذو انتقام، ووالله لقد انتقم من هؤلاء الطغاة، فهلكوا في بدر فلان فلان فلان 70 طاغية من أبي جهل إلى عقبة بن معيط. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم يا رسولنا وقلت لهم من خلق السماوات والأرض يقولون اللات العزى سيدي عبد القادر، ما في من يقول إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض في من يقول عيسى أمه، المشركون يقول اللات والعزى لا أبدا، ليقولن الله، إذ ليس هناك قول إلا هذا، الله فقط هو الذي خلق السماوات والأرض. إذن فالذي خلق السماوات والأرض هو الذي يجب أن نعبده، هو الذي يجب أن نؤمن به ونعبده ونطيعه فيما يأمر وينهى. أما هذه المخلوقات هي مثلنا فكيف نعبدها؟ هكذا المنطق السليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وعزة الله ليقولن الله، وقالوها، ولن يستطيع أن يقولوا اللات أو الصنم الفلاني أو الحجر الفلاني. إذن قل أفرأيتم ما تعبدون من دون الله، أخبروني أفرأيتم ما تعبدون من دون الله من هذه الأصنام وهذه الأحجار وحتى الأولياء والأنبياء حتى الملائكة الذين يعبدونهم، إن أرادني الله بضر ألم جوع فقر في نفسي هل هن كاشفات ضري؟ هل هذه الأصنام والأحجار والمعبودات دون الله تكشف هذا الضر تقضي عليه؟ ما تقضي، هل هن كاشفات ضري؟ أو أرادني برحمة، أراد أن يرحمني، هل هن ممسكات رحمة الله ومبعدوها عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا والله. إذن بطلت عبادته، لا تصح أبدا، ما هم أهل لأن يعبدوا مع الله. كلام منطقي عقلي. فاسمع ماذا قال تعالى، يقول تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعونهم أي تعبدونهم من دون الله، يدخل في هذا الملائكة والأنبياء والأولياء فضلا عن الأصنام والأحجار وكل ما عبد من دون الله. إن أرادني الله وأراد أن يضرني بضر، يمسني بضر، فقويل مجاع ويل كذا، هل هن كاشفات هذا الضر؟ الجواب لا والله، ما يكشفن ولا يقدرن عليه. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة يرحمني بها؟ هل هن ممسكات رحمة الله مبعدوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كان. فلهذا لم يبق لنا إلا الله، قلوبنا مع الله عز وجل، لا نرفع صوتنا إلا بالله، لا نرفع كفنا إلا إلى الله، لا نرجو ولا نأمل إلا في الله عز وجل، إذ بيده الرحمة والخير وما عداه لا يملك شيئا. ثم قال له أخيرا إذن قل حسبي الله، حسبي الله يكفيني الله، أما غير الله ما يملكون ضرا ولا نفعا، لا يمسكون النفع ولا يأتون بالضر لعجزهم وضعفهم، وأنا مع الله الذي يملك ذلك، فهو حسبي، عليه توكل، عليه يتوكل المتوكلون. من أراد أن يتوكل على أحد في حوائجه لتقضى فعليه أن يتوكل على الله، أما غير الله والله ما يقدرون على ذلك. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، عليه وحده لا سواه يتوكل المتوكلون. إذن الدعاء، الاستغاثة، السؤال، الضراعة، السجود، كل هذا لله، إذ أمرنا بيده، إن شاء هدى وإن شاء ضل، إن شاء رحم وإن شاء عذب، عليه إذن لا نتوكل إلا على الله، لا نعول على مخلوق أبدا يقضي حاجتنا إلا الله. إذن ثم قال له أيضا قل يا رسولنا يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على تأييد باطلكم ونصرته والوقوف إلى جنبه، وأنا عامل أيضا على توحيد ربي ودعوته ونصرة دينه، اعملوا ونحن نعمل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون في النهاية والأخيرة العاقبة لمن، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا. وبالفعل أصابهم جوع 7 سنوات، ما رأوا جوعا كما أصابوا 7 سنين، يأكلون الوبر حق الإبل، يلطفوه بالدم ويأكلونه، عذاب في الدنيا، خزي في الدنيا. لما جاءوا في غزوة بدر كما قلت 70 صنديدا كلهم هلكوا عن آخرهم، أذلهم الله في الدنيا وأفقرهم. هذا مصداق قوله من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم، سوف تعلمون هذا. والعذاب المقيم هو العذاب الدائم، جهنم، النار، وبئس القرار. قل يا رسولنا يا قومي ناديهم اعملوا على مكان، على ما انتم تدافعون عنه وهو عبادة الأصنام والأحجار واتخاذها آلهة دونها، إني عامل أنا على ما أدعو إليه من عبادة ربي، فسوف تعلمون في يوم الأيام قريبا من يأتي عذاب يخزيه يذله ويطفئ أنفه ويحل بعد ذلك عليه عذاب مقيم دائم أبدي، ألا وهو عذاب النار والعياذ بالله. سمعتم كيف يخاطب الله رسوله؟ أعيد عليكم الآيات اسمعوها. أليس الله بكاف عبده؟ قولوا بلى. كفاه أو ما كفاه؟ فآموا على قتله رجالا ونساء وفعلوا العجب، هل استطاعوا قتله؟ من كفاه؟ الله. ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونه بالأصنام ولا لا؟ وقد قلت لكم والله لرأينا من المسلمين الجهال يخوفوننا من القبور من الأولياء. كيف تقول قبر ما يزار، ما يضع له شمع، ما يذبح له كذا، ويخوفونه؟ ويخوفونك بالذين من دونه. ثم قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هادي، ومن يهدي الله فما له من مضل. ما بقي إذن إلا باب الله، من أراد الهداية عليه باب الله عز وجل يلازمه ليل نهار، يدعو الله ويسأل الهداية يهديه، لا باب غيره. أليس الله بعزيز بانتقام؟ ما شاهدنا انتقاماته وظهرت عزته، هلكهم ودمرهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الجواب ماذا يقول؟ الله. إذا اعبدوه وحده، مضطرون إلى أن يقولوا الله. العلمانيين والبلاشفة الحمر كانوا يقولون الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة ذات سمع، ذات بصر، ذات عقل، ذات إرادة، ذات. كيف الطبيعة؟ الطبيعة قف الآن بين يدينا وانظر إلينا، والله لن تجد اثنين لن يميز بينهما، بل لو تجتمع البشرية كلها كل واحد مميز، مع أن السمع والبصر والفم والأنف كل واحد. أي عظمة أعظم من هذا؟ أي علم أعظم من هذا العلم؟ طبيعة. والآن لما فشلت الشيوعية ولعنة الله عليه وعلى أصحابها، حولوها إلى كلمة علمانية. علمانية ما يقول والله، العلم، العلم فقط. والعلم من يعلمه؟ فهمتم هذه وإلا لا؟ أقول بنو عمنا اليهود ضاقت بهم الأرض لأنهم ما استطاعوا العيش بين المسلمين والمسيحيين في الأرض. ماذا يفعلون؟ أوجدوا الفكرة الشيوعية البلشفية ونشروها في أوروبا، وحسبكم روسيا، ومن ثم ضعف تقديس المسيح وتعظيمه بين النصارى، وساد اليهود، وساد اليهود في العالم. والمسلمون هبطوا، صرفوهم عن القرآن وحولوه إلى الموتى، صرفوهم عن الله وحولوهم إلى القبور حتى هبطوا. ومن ثم ساد اليهود وأسسوا دولتهم، وهم يطمعون أن تكون دولتهم في الشرق الأوسط بكامله. عرفتم هذه؟ اليهود لما فشلت الشيوعية وتدمرت قالوا العلمانية، يأكل ويشرب يقول العلماني، قول الله، قل أطعمني وسقاني، قل خلقني وأوجدني، أي شيء طبيعي هذا؟ العلم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا والله. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ لا والله. إذن قل حسبي الله، يكفيني الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وعليه يتوكل المتوكلون. على من يتوكل المتوكلون؟ على الله، لا على الدينار ولا الدرهم ولا الدولة ولا السلطان، على الله وحده. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف. هكذا يقول الله لرسوله، وجه إليه ماذا خطاب؟ قل لهم اعملوا على مراكزكم وما أنتم عليه، أنا عامل، وسوف تنظرون من ينصر الله. وتمت نصرة رسول الله وهزم الله المشركين. ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير كفاية الله وولايته لعباده المؤمنين وخاصة ساداتهم من الأنبياء والأولياء. بيان تقرير ولاية الله لأوليائه. الله ولي الذين آمنوا وبخاصة الأنبياء والمرسلين. أولياء الله لهم ولاية الله، يحفظهم يرعاهم ينصرهم يؤيدهم يهديهم، والآخرون الذين ولايتهم للشيطان يهزمهم الله ويذلهم ويخزيهم كما فعل مع المشركين في مكة. نعم. ثانيا تقرير مقتضى الولاية وهو النقمة من أعدائه تعالى لأوليائه وإن طال الزمن. تقرير مقتضى الولاية وهي النقمة من أعدائه تقرير تقرير مقتضى الولاية. مقتضى الولاية أن الله يهزم أعداءه وينصر أولياءه، وهكذا في كل زمان ومكان. والله لو وجد اليوم مؤمنون أولياء الله مسلمون لنصرهم على أعظم دولة وما أذلهم أبدا. نعم. ثالثا تقرير التوحيد وإبطال التنديد. تقرير التوحيد وإبطال الشرك والعياذ بالله، وهي حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. رابعا مظاهر ربوبية الله الموجبة لألوهيته. مظاهر ألوهية الله خلق السماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض ما يعبد من يعبد؟ من أجل هذه العظمة عبد الله عز وجل وأله، وهو الإله الحق ولا يعبد سواه بحق أبدا. خامسا وجوب التوكل على الله واعتقاد كفايته لأوليائه. وجوب التوكل على الله واعتقاد أن الله ينصر أولياءه ويكفيهم. توكل على الله يكفيك الله. توكل محمد على ربه وإلى لا كفاه أو ما كفاه، أخرجه من مكة آمنا حتى وصل المدينة مع البلاد كلها تطالبه بقتله. نعم. سادسا تقرير إنجاز الله لوعده لرسوله والمؤمنين. تقرير إنجاز الله وعده لرسوله والمؤمنين ما هي إلا 25 سنة فقط، والإسلام قد انقضم هذه الجزيرة بكاملها. 25 سنة فقط.